الأخ من تونس الشيخ يسأل عن الأحوال في تونس الآن، مشاكل الفوضى هناك، ما نصيحتكم بها؟ والله هذه الأحوال التي تجري في تونس أو في الجزائر لا نقر هذا الأمر ولا نرضاه، لأنه في الحقيقة لم يتبعوا فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه الكرام رضي الله عنهم، وإنما اتبعوا فيه الغرب، أوروبا وأمريكا. ودليلنا على هذا لا نتعب نحن في البحث عنه، تصريح المتكلمين من زعماء المعارضة في هذه البلدان، كما يقال أما الحزب الاشتراكي أو اليسار، جناح اليسار، أو قل ما شئت من هذه الأسماء التي سمعناها، كلهم يحتجون بأننا لم نصل إلى الدرجة التي وصل إليها الغرب في حرية التعبير. ما شاء الله، يعني بما تشاء تعبر بحرية، سواء فسق أو كفر أو بدع أو ضلالات إلى آخره، هذا باطل. والعمل وفرصه توفيق من الله تبارك وتعالى وتفضل من الله تبارك وتعالى، فعلى العباد أن يعالجوا هذا بالرجوع إلى الله، الرجوع الصحيح بالتوبة إلى الله والتزام شرع الله تبارك وتعالى، فحينئذ ينتظر الخير. أما هذه الطرائق التي يقلدون فيها الغرب فهي لا تنتج إلا الشر ولا تنتج إلا الخراب والدمار، عياذا بالله من ذلك. وأنتم كما ترون وتسمعون القتلى والجرحى بالمئات، والقتلى وصلوا أعداد كبيرة في الجزائر قرابة 50 وفي تونس كذلك. ثم هل يجوز لأحد أن يقتل نفسه لأنه ما حصل شغل، يحرق نفسه بالنار؟ هذه أول شرارة انقدحت في تونس، هذا لا يجوز له، لا يجوز. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الهلال والهلال والهلال، ثلاثة أهلة في شهرين ما يجد إلا تمر وماء، فهل بالله هؤلاء وصلوا إلى هذه الدرجة؟ سبحان الله، لا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، فلهم أن يصبروا، وإذا صبروا واتقوا الله يوشك أن يكشف الله تبارك وتعالى عنه ويستغفروه ويرجعوا إليه، كما قال سبحانه وتعالى إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالواجب علينا أن نعود إلى الله نحن، فإذا عدنا إلى الله رفع الله سبحانه وتعالى عنا. عام الرمادة حصل في أمير العهد أمير المؤمنين، هل خرجوا يتظاهرون ويقولون ما فيه فرص عمل، ما فيه أكل، المعيشة مستوى الفرد ضعيف؟ ما فعلوا هذا، فهذا تورثوه يا إخواني من الغرب الكافر، بدليل أنهم هم هؤلاء يحتجون بالغرب الكافر، هذا لا يجوز. نحن أمة الإسلام، لنا شرعنا ولنا ديننا، نصبر حتى يرفع الله تبارك وتعالى عنا، والصبر مع الصبر نحاول أن نرجع إلى الله بإصلاح أنفسنا والدعوة للآخرين بالعودة إلى الله وإصلاح ما هم عليه، فحينئذ يصلح الله سبحانه وتعالى. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، فإذا استقمنا نحن بسط الله سبحانه وتعالى عليه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وأيضا يرزقه من حيث لا يحتسب. فنحن ما نحتاج إلا أن نذكر الناس بالفرق الذي بيننا وبين الكفار، وما فضلنا الله به عليهم، وما أنزله علينا من الآيات البينات وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحات في هذا، فهم لهم طريقهم في العلاج، لكن العلاج هذا لا، الطريقة هذه لا تصلح لنا نحن، لا تصلح لنا نحن لا شرعا ولا قدرا. فالواجب علينا أن نسلك الطريقة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نسلكها، ولكن للأسف هؤلاء اجتمع عليهم تيارات، التيارات السياسية الإلحادية العلمانية والاشتراكية والشيوعية والتيار الإخواني الخارجي، كل واحد ينفخ في هؤلاء الحطب ليطبخ هو ويأكل، هؤلاء هم الوقود، هؤلاء المساكين يموتون ليحصد الثمرة وهي الطبخ على هذا الوقود، على هذا الحطب الذي يهلك ويحترق، هم هؤلاء إما الملاحدة الزنادقة وإما المبتدعة الضلال الخوارج، وهم يزجون بهم زجا في أتون هذه الفتن، فنعوذ بالله من ذلك، وعلينا أن نحذر وأن نتنبه لهذا، وأن نعلم أنه يجب على المسلم أن يطيع ويسمع ولو جلد ظهره وأخذ ماله. فهؤلاء لم تضرب ظهورهم ولم تؤخذ أموالهم، ولكن هم أهلكوا أنفسهم وقتلوا أنفسهم وأحرقوا أنفسهم واعتدوا على مصالح الآخرين، إما أخربوا البيوت وإما أحرقوا السيارات وإما أحرقوا المتاجر والدكاكين أو أحرقوا البنوك ونحو ذلك وبعض الدوائر الحكومية. لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نسمع ونطيع على أثر علينا، فالواجب علينا هذا، وأن نؤدي لهم حقهم ونسأل الله حقنا نحن، إذا لم نجد في الدنيا فسنجده عند الله تبارك وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع.